الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالأسئلة منوعة. الأخ يقول: الدرس الماضي قلتم يعني أن الإيمان يمكن أن تكون قسمته قسمة أعضاء، كيف يكون ذلك وأن التبعيض والعضوية في الإيمان من محدثات أهل البدع، حيث قالوا إن الإيمان لا يبعض، ولو أننا قلنا بقولهم تنزلا لفسد علينا تلازم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأن التلازم لا يفيد التباعد. نرجو التوضيح. كان الأخ ما فهم الحقيقة، ما فهم الكلام الذي قلناه ولا فهم معنى التبعيض. أهل البدع لما قالوا أن الإيمان لا يبعض، ونحن قلنا أن الإيمان يبعض، هذا مخالف لكلام أهل البدع، أليس كذلك؟ ما هو واضح؟ أهل السنة والجماعة عندهم من الإيمان أبعاد، أجزاء، شعب، منه أركان ومن واجبات ومنه مستحبات كما بينا. وتقسيم الإيمان بحسب الأعضاء لا يعني أن الإنسان لا يستكمل الإيمان، لكن نقول الأجزاء كلها متلازمة، ولكن لكل عضو عبوديته، فالقلب إيمانه وعبوديته التصديق والإقرار، اليقين، الإخلاص، النية، الصبر، التوكل، الإنابة، الرغبة، الإحباس، الخشوع، الرهبة إلى آخره. واللسان إيمانه الذكر، قول لا إله إلا الله، الإقرار بشهادة لا إله إلا الله أولا، ثم ما يلي ذلك من ذكر الله وقراءة القرآن وقول الحق وترك قول الزور وكل ما تعبدنا الله به قولا باللسان. والجوارح عبوديتها العمل، السعي للمشي الى المساجد والى اداء ما افترض الله تبارك وتعالى في الحج او العمره وغير ذلك، هذا كله من عمل الجوارح. فاذا قلنا يمكن ان نقسم الايمان اما بحسب الظاهر والباطن، فنقول ظاهر وباطن، او بحسب الاعضاء، فنقول على مذهب السنه والجماعه كل عضو له عبوديته. لكن الفرق الاخرى بعضهم قالوا ان الايمان هو قول اللسان فقط، يعني عضو واحد فقط وهو اللسان، فقول من قال بلسانه انا مؤمن فقد امن، وان لم يعمل وان كان مكذبا بقلبه هذا دليل على هذا المذهب باطل. وهؤلاء هم من الكرامية، نعم، والذين يقولون ان الايمان فقط في القلب فهو التصديق، قلنا هذا المذهب باطل لانهم لا ياتون بايمان اللسان وإيمان الجوارح وبقية أعمال القلب هكذا. فهذه القسمة قسمة الفرق بحسب الأعضاء، المقصود منها أنك تعرف أن بعض الفرق جعلته لعضو واحد وهو القلب أو اللسان، ومرجئة الحنفية قالوا لا، لا بد أن يكون عضوان، يعني القلب فالاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان، أما عمل الجوارح فلم يدخلوه الإيمان. أهل السنة والجماعة قالوا الأعضاء كلها، لأن الإيمان عندهم يتبعض، فكل الأعضاء لابد أن تؤدي عبوديتها لله تبارك وتعالى. لعل إن شاء الله له زالت من ذهنه الشبهة والإشكال. نعم، في بحث قدمه الأخ ناصر الشعبي، وهذا يأخذ جائزته إن شاء الله من مكتب التوعية هناك إن شاء الله. في بحر آخر شيخ عين قدمت، ما أذكر، ما عندي إلا ما أغرى. طيب أذكر اسمه وشوف لعلي أتذكر. يقول الأخ: ذكرت بأن من خالف في معرفة الإيمان بأنه قول وعمل أنه منحرف إلى البدعة، فالطحاوي عرف الإيمان بأنه قول واعتقاد ولم يذكر العمل، فما تعريفك؟ وهل الطحاوي يعتبر من أهل السنة والجماعة؟ يعني هذا القول ما قلناه اليوم ما مضى عليه فترة، قلنا هو خارج إما إلى البدعة وإما إلى هذا خطأ، فما نقول فقط بدعة، فنقول إن كان من أهل السنة وأراد الحق ولكنه قال في قوله يعني بدعة فقد أخطأ. وأما إن كان قوله إن كان القائل من أهل البدعة ويريد ذلك ويقصده يعني يقصد مخالفة السنة فهو من أهل البدعة. فالإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله وكذلك كل من خالف الحق بغير قصده إنما أراد الحق واجتهد بمعرفته ولكنه لم يوفق لإصابته فيقال بحقه إنه إيش مخطئ، والخطأ يقع من كل إنسان، وهذا هو العدل الذي أمر الله تبارك وتعالى به. ولو أن كل إنسان أخطأ في شيء من أمور الدين قلنا إنه مبتدع وليس من أهل السنة وضللناه وبدعناه لكان بذلك جور وحيف عظيم ولما سلم لنا أحد. من يسلم؟ لأنه لا يسلم من الخطأ إلا من عصمه الله وقليل ما هو. فلو أن كل من أخطأ قلنا مبتدع لكان ذلك مدعاة لإخراج أكثر أهل الأمة من السنة إلى البدعة. لكن نقول إما بدعة وإما خطأ، والرجل قد يكون من أهل السنة ويوافق أهل البدع في شيء فيكون مخطئا لا مبتدعا. يقول أخ حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هل الإيمان هنا هو الإيمان الواجب أم هو من كمال الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ من الإيمان الواجب، لكن ممكن الذي أشكل الأخ يقول إذا كان من الواجب فالمقصر فيه ماذا بالواجب؟ فهل فعلا نحن نؤمن يعني أنا أحب لأخي مثل ما أحب لنفسي تماما؟ هذه كان يرى أنها درجة عالية من الكمال. نقول ليس المقصود أن تحب له كل ما تحب لنفسك يعني مثله كله، لا أنت تحب لنفسك الخير حب لأخيك الخير، تحب لنفسك السلامة من الضر حب لأخيك السلامة من الضر، ومثلا أي شيء. ولا يعني ذلك أنك يعني قد لا يزيد حبك لنفسك عن حبك يا أخيك. الله تبارك وتعالى جعل النفوس تعمل وتكدح وتجتهد فيما فيه مصلحتها أكثر من غيرها، لكن أيضا مع هذا يجب أن تحب لأخيك مثل ما تحب لنفسك من الخير وأن تجتهد في ذلك. فإذا محبتك لأخيك مثل محبتك لنفسك أيضا فيها درجة من الكمال، ولكن أيضا هي درجات متفاوتة. فلا يجوز أن ينزل هذا القدر في قلبك إلى حد أنك تحب الخير لنفسك ولا تحبه لأخيك، بل أحب له مثل ما تحب لنفسك. يقول الأخ إن مما يخطف له ويحزن أن يبلغ الخلاف والنزاع في هذه الأمة أن تختلف في مفهوم وحقيقة في أصل الأصول في هذا الدين وهو الإيمان، فهل لهذا الاختلاف مصور شرعي أو بصورة أخرى هل يجوز في هذا الدين هذا النوع من الاختلاف؟ لا يجوز الاختلاف، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولو كان يجوز لما حكمنا بأن الخوارج ضلال مبتدعة وأن المرجئة ضلال مبتدعة وأن الجهمية كذلك، فكل من خالف الإيمان قد حكمنا ببدعته وضلاله لأنه ارتكب ما لا يجوز وأحدث في الدين واتبع غير سبيل المؤمنين، هذا لا يجوز. لكن إذا كان الأمر هو كذلك قد كتبه الله تبارك وتعالى، قدره الله عز وجل عقوبة من عنده، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، هذه استعاذة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الثالثة أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض منعها الله من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه عقوبة من الله لابد أن تقع في هذه الأمة وهو الاختلاف والتفرق. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا وهو الصادق المصدوق الذي لا يتخلف خبره، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. هذا وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. الخلاف وقع ولكن لا يعني ذلك أنه حق أو أنه يقر. أما لماذا وقع؟ فله أسباب كثيرة، منها اتباع الهوى والإعراض عن الكتاب والسنة واتباع غير سبيل المؤمنين والجهل أيضا بالدين ودسائس المنافقين والكائدين لهذا الدين من اليهود والنصارى والمجوس الذين دخلوا في الدين بغرض إفساده وإحداث البلبلة والفرقة بين أهله وغير ذلك. الأسباب كثيرة لكنها في النهاية أدت إلى ما أراد الله تعالى من العقوبة. يسرنا إلى هذا، يسر الأخ كيف الطريق المختصر ليذوق طعم الإيمان وحلاوته كما جاء في الأحاديث. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. الرضا هذا عمل قلبي عظيم، أن ترضى بالله ربا حقا، حق الرضا، وأن ترضى بالإسلام دينا، وأن ترضى بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وأن تكون كما أيضا جاء في الحديث الآخر بالنسبة لحلاوة الإيمان وغيره كما فصلنا سابقا في البشاشة وغيرها كما جاء في هذه الحديث، أن تشعر باليقين والصبر والتوكل والتفويض إلى الله تبارك وتعالى. بمثل هذا ينال العبد إن شاء الله ما أراد من ذلك. ومطولات الإيمان وما يعين عليه أشرنا إلى بعض منها في الدرس، وهي ترجع إلى أمرين: التدبر في آيات الله الموحاة القرآن، والتدبر والتفكر في آيات الله الكونية في خلق السماوات والأرض وفي خلق أنفسنا وما بث فيهما من دابة. فهذه كلها آيات عظيمة إذا تدبرها العاقل وتأملها فإنها بإذن الله تزيده إيمانا. فإذا ذاق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان وخالطت بشاشة الإيمان قلبه فإنه يثبت بإذن الله ولا يعدل عنه. ومع ذلك يجب عليه أن يتعاهد وأن يجتهد وأن يحرص في أن لا يضعف أو يضعف. يقول الأخ: أن يقترح نشر المنهج الصحيح في الحج والعمرة أو الزيارة بين الحجاج، ولا فيما لاقتراب أيام الحج، وذلك بنشر الكتب الصحيحة في ذلك، ومن ذلك كتابين صغيرين في الحج يمكن لا يتجاوز 4 ريالات معا لفضيلة الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز، وهما التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة، وكتيب هكذا حج الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه على سبيل المثال للحصر، وينبغي أن نسارع في ذلك وننفق ما نستطيع كي لا تفوت هذه الفرصة كما فاتت الفرص الكثيرة. نعم، هذا تنبيه طيب لكثرة ما يقع الخطأ في أعمال الحج. والتوعية توزع هذه الكتب، ولكن أيضا يجب علينا نحن أن نوزع ما استطعنا من كان لديه مطبعة، فمن خير ما يعمل أن يطبع مثل هذا الكتاب التحقيق والإيضاح، يطمع منه 10,000 أو 100,000 أو ما شاء وتوزع على الحجاج، ونحط كل حاجة حتى لو مقيم في هذه البلاد يريد أن يحج أن لا يحج حتى يقرأ هذا الكتيب وإن أسفل عليه كيف ليسأل أهل الذكر. فما أكثر الأسئلة التي يدل على أن الناس يجهلون بعض بديهيات أحكام الحج والعمرة. وبهذه المناسبة كثير من الإخوان يسألون من يأتون من الرياض، ووعدتهم أن نعلن هذا الجواب ليعلمه الجميع، وهو أن كثيرا من الناس يتجاوز الميقات، يأتي بنية الإحرام ولكنه يتجاوز الميقات وينزل إلى جدة ثم يحرم لجدة، وهذا لا يجوز، لا يجوز من جواز المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله الآن حتى لو كان الإنسان في الطائرة فإنه ينبه إلى الميقات، فعليه أن يحرم من الميقات وأن ينبه منه. أما الحالة الأخرى، حالة إنسان ما كان ناويا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن مر عليهن ممن أراد الحج أو العمرة، إذا لم يكن مريدا للحج أو العمرة مر من الميقات وهو لا يريد الحج والعمرة، ولكن طبيعة عمله انتقل عمله إلى جدة مثلا، فجاء لعمله في جدة، وبعد أن استقر في جدة ما شاء الله له أن يستقر أراد أن يعتمر، فهذا لا يجب عليه أن يعود إلى الميقات، وإنما يحرم من جدة لأنه لم ينوي. أما لو كان ناويا فإنه يجب عليه أن يعود إلى الميقات، أي ميقات أي ميقات، حتى لو كان جاء في الطائرة ثم ذهب إلى الجحفة إلى رابغ مثلا فإنه لا بأس بذلك، أو السعدية أي ميقات، أنه لابد أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه ثم يأتي للعمرة متمتعا بها إلى الحج. أيضا ما يتعلق بموسم الحج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الإخوان المسلمين، هو كما لاحظ الإخوة العاملون في الجمارك من مخالفات، كتب لي بعض منهم جاءتني أكثر من رسالة عن الموضوع، أن المطاعم التي في صلاة الحجاج لا تغلق أبوابها أثناء الصلاة، لا يغلقون فيظل الناس غير مؤدين في الصلاة، وكذلك الموظفون الذين يقومون بأداء عملهم وفي أثناء الوظيفة ومع ذلك يدخنون في الصالات فيكونون قدوة سيئة للحجاج، وفي نفس الوقت هم بهذا العمل يرتكبون حراما حرمه الله تبارك وتعالى، وهو هذا الشراب الخبيث الذي أدمن عليه كثير من المسلمين مع الأسف. ثم في الحقيقة إن نشكر الإخوة الذين وفقهم الله تبارك وتعالى من موظفي الجمارك وغيرهم إلى نصح الحجاج، فبعضهم بارك الله في جهودهم يأتون إلى الحاج ويكلمونه وينصحونه فينزعون ما قد يكون معلقا، ما يكون معلقا على صدره من الكمائن أو رقى أو تعاويل أو حجب إلى آخر ذلك. أكثر الحجاج يأتي بهذه معلقا هذه الأمور، ويأتي ومعه كتب أذكار وأدعية بدعية، وحقيقة من أفضل أمور الدعوة أننا ننزع ونقطع هذه الأمور الأشياء المتعلقة بدون الله تبارك وتعالى، أن تقطع وأن يعطى للحاج كتاب مناسك وأحكام وأذكار صحيحة بدل ما يأتي به من الأذكار البدعية، هذه تكون مقدمة يعني يبدأ يصحح حياته. لو حج وهو يعتقد الضر والنفع أن الضر والنفع يكون من غير الله تبارك وتعالى، إما يعلق بهذه الحجب أو التعاويذ إلى آخره، فإنه يكون مشركا والعياذ بالله، والمشرك لا ينفعه لا حج ولا صلاة ولا غير ذلك. إذن الأمر خطير. نعم قد قال هم جهلة، لكن نحن نعلم ونحن في إمكاننا أن ندعوهم وأن ننصحهم، فهذا خير ما يقدم لهم، أفضل من أي تسهيلات أخرى مع ضرورتها لهم، لكن أعظم ما يقدم لهم أننا نبين لهم العقيدة الصحيحة التي بها تصح عبادتهم وأعمالهم وتزكو أنفسهم ويتقبل الله تبارك وتعالى منهم عبادتهم بإذن الله. نعم التبرج من الحجاج، نعم يعني التبرج أيضا مما يعالج، يجب أن يعالج كل الأخطاء تعالج بأفضل أسلوب وألينه إن شاء الله. أخ يعني رغب بإيضاح هذا الحديث ما فهم معناه، الذي يقول أخ بما معناه حديث قدسي، إن الله تعالى يقول ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم رجل أعطى فيه ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. لكن ما فهم الأخ إذ معنى رجل أعطى بي ثم غدر، ما معنى أعطى بي ثم غدر؟ يعني أقسم لي أقسم بالله تبارك وتعالى ثم نكت هذه اليمين وغدر بها، فالله تعالى خصمه يوم القيامة. أما رجل باع حرا فأكل ثمنه، معروف أن يسترق الرجل رجلا حرا يسترقه ويدعي أنه عبد ليبيعه فيأكل ثمنه، نسأل الله العفو والعافية. فهؤلاء حسبهم أن الله تبارك وتعالى يكون خصمه يوم القيامة، ومن كان الله خصمه فقد خصم بلا ريب. موضوع آخر ينبه إليه الأخ الكريم بارك الله فيه، يقول إن الكثير من الناس ممن يتمسكون بأوامر الله ويجتنبون نواهيه يتضجرون مما يجدون من صور البشر والحيوانات على السلع الاستهلاكية التي يلزم الإنسان استعمالها في حياته اليومية، لا تكاد تجد شيئا يخلو من الصور، وهذه الظاهرة قد عنت وطمت. هل هناك نية في دعوة التجار الموردين لهذه السلع ونصحهم بأن لا يكونوا حربا على الإسلام، ونطلب منهم إبلاغ الشركات الصانعة لعدم وضع الصور على السلع؟ لا شك أن هذا مما يجب أن نتعاون عليه جميعا، يعني نحن يجب أن ننصح وأن نكتب ونتكلم جميعا، وزارة التجارة أيضا ترشد إلى ذلك وتبلغ للتجار. الجمارك تطرس أو تمنع دخول ما كان عليه صور نفير إذا كانت فاضحة أو لها علاقة بالعقائد الشركية أو الوطنية أو الصليبية وما أشبه ذلك. إذا تعاوننا جميعا فلا شك أن نقضي على مثل هذا. أما حقيقة الآن يعني الأمر هو كما ذكر الأخ، يعني لا حاجة له، صور لا حاجة لها، لكن الإنسان مضطر أن يشتري هذه السلع وعليها هذه الصور. حتى الأطفال الصغار إنما يشترون الحلويات يجدون عليها صور، إما صور مسكنات إما صور يعني خليها إما أي شيء، المهم محاولة للإفتاء مع ما في ذلك مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حرمه في هذه الصور وما يكون فيها من الفتن. فلا ريب أن هذا منكر يجب أن نتعاون جميعا على إنكاره، وشكر الله لمن نبه إليه. هذا لون آخر من ألوان الإفساد بالشباب، بدلا من أن يوجهوا إلى الخير وإلى التربية القويمة وإلى حفظ القرآن والسنة والتأدب والتخلق بأخلاق أهل التقوى والإيمان، وأن يعرفوا بأحوال إخوانهم المسلمين في كل مكان، فينسوا على حب الجهاد، على الأمر بالمعروف، على النهي عن المنكر، على نصرة إخوانهم، على التبرع لهم مثلا. قضايا كثيرة جدا مهمة يجب أن يتربى عليها شبابنا، وأن تكون هي التي تشغل بالهم وهمهم. نجدهم يشغلون بمثل هذه الأمور التافهة والمضيعة كما ترون في عدة جرائد وفي إعلانات منفردة وفي المدارس الإعلان المشترك من بين الاتحاد العربي لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم وشركة بوزي. هذه يعني وكل نجما لكرة القدم مع أكاديمية يوافى بوزي، والأكاديمية رغبة منها في تشجيع الشباب السعودي على تنمية مهاراتهم في مجال كرة القدم، قامت أكاديمية يوافى بوزي لكرة القدم باختيار بوبي شارلتون النجم البريطاني لكرة القدم للشهرة العالمية، وقد وضع بوبي 85 إلى آخره، يعني ويشترط أن يكون السن ما بين 10 و16 سنة. وفي هذه الجريدة يقول اليوم يبدأ التدريب على ملعب الملز، هذا اليوم اللي هو أمس، بوبي شارلتون يرحب بأجاهيل الكرة السعودية إلى آخره، يعني برنامج عام وفي جميع المناطق وفي جميع المدارس ومسابقة، ومن ضمن 200 مشترك يعني يقوم بوبي شارلتون هذا باختيار أفضل 200 لاعب، ثم من ضمن 200 يعود بوبي شارلتون لاختيار 60 لاعب الأوائل بهدف إعدادهم للاحتكاك الدولي. وما النتيجة وما الثمرة؟ يعني نحن نشعر الآن بضياع هائل كبير نتيجة انغماس الشباب في الكرة، فيضاف إلى ذلك التسويق والتنويع والترغيب مثل هذه المسابقات، وأن هذا النجم البريطاني وفلان وفلان يعني يريد الشاب من 10 إلى 16 سنة هذه السنة التي تتوق نفس الشاب فيها إلى البطولة، إلى إثبات الذات، إلى التعرف على أي شيء غريب، إلى التعلق بأي شيء يظهر شخصيته، فيظهر أو تظهر شخصيته من خلال بطولة كرة قدم، يظهر تعلقه من خلال تعلقه بهذا الرجل الكافر في هذا اللهو واللعب. بما لا تظهر هذه البطولات في حفظ القرآن، بما لا تظهر هذه البطولات في مسابقات علمية وثقافية مفيدة، في مسابقات مهنية وحرفية تعود الشباب على أن يعني تصبح البلد بغنى عن استخدام العمالة الكافرة من الدول الغربية أو غيرها. كل الأمور التي نحن بضرورة نحتاجها ضرورة في دنيانا وفي ديننا وهو الأهم، كل ذلك ينسى ويهمل ويعلق الشباب في هؤلاء اللاعبين، والنتيجة يكون عندنا هذا الشباب الخاوي لا يعرف الله تبارك وتعالى، ولا يعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف طاعة الوالدين، ولا يعرف حق المجتمع، ولا يعرف حق الناس، إنما هو شباب عابس لاهي للتسحيق، لإضاعة المال، للمشاكسات، للمخدرات، لتوافه الأمور. يعني نحن الذين ربيناه على ذلك ودفعناه إليها دفعا، وعلمنا أن يتشبه بزعماء الفساد وأبطال اللهو واللعب في الشرق والغرب، ولم نجع قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فهذه الحقيقة جزء من النسخ الكبير الذي تعرض له الأمة، نسأل الله أن يقيها شره وأن يهيئ لها رجالا صادقين مربين محتسبين صابرين يخرجون بهذا الشباب إلى طرق الخير وإلى مسالك النجاة، إنه سميع مجيب. هذا إعلان مكتوب عليه كذا، هذا الإعلان مدته 24 ساعة، يعني 24 ساعة يعني بفوتك مثلا يعني فيها فوتك شيء من ذكر الله، من الخير، الاغتنام الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشيء الذي لابد أن تتكلمه قبل أن يفوتك. يقول: سوف نقوم بتركيب عريل مركزي في هذه المنطقة استقبال البث التلفزيوني من القناة الفضائية المصرية ومركز تلفزيون الشرق الأوسط في لندن بقيمة اشتراك سنوي 1000 ريال إلى ريال زائد 350 قيمة جور تسليك. فذكر الآن ويعلق يعني على أساس أن يكون مركز للحي، يعني المشكلة دائما المنكر إذا لم يقاوم فإن أصحابه يتمادون به، فلم يستحوا من أنفسهم أنهم يجعلون هذا في بيوتهم أو أنجلوا العمارة وصلك العمارة كلها، أصبحوا على مستوى الحي والمنطقة ثم المدينة ثم يعم هذا الشر ولا يوجد من يوقفه، من الذي يتصدى له، من يوقفه؟ لا نرى، بل ينتشر ويزداد وفي النهاية يكون الدمار العقبي والأخلاقي الذي تحدثنا عنه الأسبوع الماضي، والذي سوف كما قال المثل: إنك لا تجني من الشوك العنب، سوف تكون ثمرته وبالا وشوكا وشرا يجنيها المجتمع إذا سكت وترك أهل الشر هؤلاء يتمادون في هذا الطغيان وفي هذا الغي وفي هذا المنكر دون رادع أو زاجر. بالنسبة لما تقدمه البنوك من تسهيلات مقابل صرف الرواتب منها، نبهنا أكثر من مرة إلى خطر وضرر هذا التعامل، وأن هذه البنوك تريد استدراج الناس وتريد الحصول على أكبر قدر من السيولة النقدية، فأول الأمر يسهلون لك القبض أو يعطونك قروضا من غير فائدة كما يقولون، والأصل أن القرض لا يكون فيه ربا، هذه ما هي فائدة، هذه محق يمحق الله الربا، هذه محق وخسارة. لكن بعد ذلك يعلمون أن الموظف إذا فتح عندهم الحساب فأنه إما أن يتأخر أياما فلا يقبض الراتب، وإما أن يأخذ بعضه ويطرق الباقي، فيتكون عندهم قدر كبير من السيولة النقدية، فليس غضبهم وجه الله. وما كان عكلة الربا الذين يحاربون الله تائين من أجل مصلحة أو رحمة خلق الله أبدا، إنما همهم دائما مصلحة أنفسهم. ولذلك يعني كانوا من أسوى ما ضرب الله تبارك وتعالى من مثل لأهل المنكرات، لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس. فحقيقة يجب على الإدارات الحكومية أن تتقي الله وأن لا تزج بموظفيها بمثل هذه التعاملات، وتستمر يعني صرف الرواتب، ويستمر أيضا إعطاء تسديد الفواتير كما كان في داخل الإدارات الحكومية. ولا نكتفي بهذا، بل نريد ونطالب، ويجب أن نطالب بما هو أكثر من ذلك، وهو إزالة هذا الخطر اللاحق من مجتمعنا، تغيير هذه البنوك جميعا لتصبح بنوكا شرعية وصارفة شرعية كما أمر الله تبارك وتعالى. والحمد لله هناك بعض من الدول خطت خطوات طيبة في هذا المضمار، بعضها ألغى الربا بالكلية، وبعضها بالتدرج يتدرج إلى إلغائه، ونحن أولى أن نلقي هذا الذنب الذي يعد أصحابه محاربين لله تبارك وتعالى، عافانا الله وإياكم. من الأمور الطيئة جدا حقيقة أن بعض من يتعاطف مع الشيوعيين لم يستحي أن يظهر هذا التعاطف في بعض الصحف السعودية، ويتكلم كلام الشامس أو الحاسد أو المنتقد للمجاهدين الأفراد. وقد تعرضنا في اللقاء الماضي لمسألة موضوع القضية الأفغانية وما نراه من مخاطر ومخاوف على هذه القضية، لكن مستحيل أن يبلغ بمسلم يعرف الله ويؤمن بالله أن يتعاطف أو يشفق ويرحم الشيوعيين المجرمين العتاة المستكبرين، ويكون في صفهم ضد إخوانه المسلمين ويتهكم بهم أو يكفر منهم مهما كان له ملاحظات أو مهما يرى من أخطاء من إخوانه المسلمين. ومن ذلك ما كتب بعنوان ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض، العنوان كأنه يتكلم عن ظلمات الكفر وظلمات الصليبية وظلمات الحقد التي تعيش فيها أمريكا وأوروبا. لا يتكلم عن هذا، يتكلم عن المجاهدون الأفغان، ويقول أول مقال: إن الذين يرتكبون المخازي الفاضحة باسم الإسلام يحاولون أن يظهروا من عقولنا حينما يقولون إن الإسلام يتعرض لحرب صليبية ضده في كل مكان. ويقول: الحروب الصليبية انتهت منذ أمد بعيد، ولم تعد ديار الإسلام تتعرض لغزوات صليبية. سبحان الله، انتهت. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنها بين يدي الساعة تقاتلون الروم، لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق ويرفعون الصلبان في بابه في أرض بلاد الشام، وتكون الملاحم هناك بين هذه الساعة، وحرب بين المسلمين عبدة الرحمن وبين الأوروبيين عبدة الصلبان إلى قيام الساعة مستمرة. هذا من انتهت. طيب، وضح ما هي المخازي الفاضحة مثلا. يقول: كيف يسرق أفراد أفغان المدارس الأفغانية ويعطلون الدراسة ويقتلون كوادر هندسية وقضائية وفنية تخدم البلاد بحجة أنهم كانوا يعملون مع حكومة نجيب الله، بينما نجيب الله يجلس في قصر فخم يتفرج على هذه المهازل. إذا القضية كيف يتعاطف مع الميليشيات، مع الفنيين، الكوادر الفنية والهندسية التي كانت تعمل مع حكومة نجيب الله. عندما كانت هذه الكوادر تعمل مع الحكومة الشيوعية، كانت تعمل لرقب دماء المسلمين، أليس كذلك؟ كانت تقدم حكومة تحارب الإسلام حربا صريحة، تمول الأعداء أعداء الإسلام وتقتل الأبرياء، قتلت الملايين وشردت الملايين وارتاحت من الأعراض وحصلت من المآسي ما لا يكاد يدخل تحت الحق، ومع ذلك لا يتعاطف مع هؤلاء القتلى والمقربين والذين جاهدوا في سبيل هذه القضية العادلة. التعاطف يكون مع هؤلاء الذين تعرضوا للأذى أو في القتل كما يزعم أو للسرقة، هذا لا شك أنه ظلم وأنه إزهاق وأنه يدل على ما في القلوب من الضرائب. والله سبحانه وتعالى من حكمته لا بد أن يخرج أضغانهم، وقد أخرجها مثل هذا الكلام، وهم أناس يعني ولاؤهم مشدود، ونسأل الله أن يكفينا سرهم. طيب بعضها يحتاج أن نقرأ، يعني الموضوع كان والله هذه مشكلة بعض المقرات يحتاج أن نقرأه أولا ثم أتحدث عنه. ما أظن في عاجل بنعلى أنه لابد أن يكون الكلام عنها اليوم. هذه ملاحظة طيبة يقول الأخ، انه يعني يسال هل يعني او يسال مجموعه كبيره من الشباب الملتزم خاصه من البلاد التي يوجد بها اعداد كبيره من الاضرحه القبور، عما اذا كان يوجد فريق اسلامي يفيدهم في مواجهه تلك المساله في بلادهم، واذا لم يكن موجود هل تتفضلون بالقاء محاضره لهذا الخصوص؟ دعينا الله عز وجل يزيدكم من فضله وعلم. امين. جزاك الله. حقيقه لا أظن يعني هذه المسألة مهملة بالكلية، لا، لا بد أن الدعاة والعلماء تعرضوا لها، وهي قضية خطيرة ومهمة جدا، مسألة عبادة القبور والأضرحة وما يفعل عندها في كثير من أنحاء العالم الإسلامي مما تقتعر له الأبدان، وإذا رأيت حالهم حقيقة ترسي لهذه الأمة وتقول هل هذه فعلا أمة التوحيد التي تشهد أن لا إله إلا الله؟ أم أنها أمة الوثنية، أعمال وثنية يقيمون الموالد والمآتم الكبيرة جدا ويجتمعون عند الأضرحة ويذبحون وينذرون يقدمون لها النذور ويستغيثون بمن يدعونهم الأولياء من دون الله تبارك وتعالى ويصرفون أنواع العبادة التي لا يجوز أن تصرف إلا لله يصرفونها لغير الله. الحقيقة أن الأخ نبه إلى مسألة مهمة جدا وهي تناسب وجود هؤلاء المسلمين من الأعداد الكبيرة من الحجاج في هذه الأيام في هذه البلاد، أن لا يرجع أحد منهم إلا ومعه على الأقل شريط أو كفيل يوضح له هذا الشيء. ما أدري يعني قد لا أستطيع أنا، لكن أظن الأخوة في التسجيلات عندهم علم إن كان هناك ما في والله لا بد فيه كتيبات. طيب الحقيقة هذه قضية مهمة جدا، نسأل الله العين. والله أنا فكر هذا لكن ما أظن يا أخوان ما يمكن يكون ما فيه يعني الموضوع مستقل الحقيقة ضروري ضروري. ونشكر الأخ الذي نبدأ إلى هذا ونجزاه الله خير. هذه لا علاقة بالموضوع. هذه من المستويات الطيبة والحمد لله، وكما ذكر الأخ من فوائد الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن بعض محلات المتاجر الكبيرة التي نسميها تقليدا للغربيين السوبر ماركت بدأت تعلن أنها لا تبيع الدخان وتكف عن بيع هذا المرض الخبيث والوباء الخطير. فنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره. ومن ذلك هذا المحل الذي ذكر الأخ ديما بجوار محطة المساعد. الحمد لله يوجد محلات كثيرة أخرى، وهذا نتيجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، ونتيجة أننا لا نتكل أتكل اتكالية. كلما قيل هذا منكر قالوا نخطب ونطالب. طيب لماذا يسمحون به؟ يا أخي أدعي الله، أنت أنكر، أنت تحرك، أنت ليس شرط أن تطالب غيرك أن ينكر وإلا لا تعمل شيئا. فإذا كل منا تحرك في حيه وفي من حوله ضد البث المباشر، ضد المجلات الخليعة، ضد مظاهر الشركيات، ضد البدع، ضد الخرافات، ضد أي منكر من المنكرات، وتعاون مع أهل الحي وطلاب العلم وتكلم بالأدلة الشرعية ونصح بالأسلوب الحسن، فسوف نجد القبول بإذن الله. الحمد لله نحن مجتمع مسلم، وفي أناس من فضل الله يقبلون النصح، قليل من لا يقبله، هذه نعمة من الله. فنسكت حتى يكون أكثر الناس لا يقبلون النصح، الآن يتقبلون كثير جدا. وصلوا إخوانكم الذين يجربون ويدعون، كل من دعا وكل من جرب يقول والله الحمد لله وجدت استجابة. طيب ولو لم تجد، لا ضيق عليك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ورأيت النبي ومعه الرهب أو الرهيب، والنبي ومعه الرجل الرجلان، والنبي وليس معه أحد. وما ضره ذلك أنه معه أحد. أما نحن الآن لا ندعو والحمد لله إلا وتجد من يستمع إليك كثير ولله الحمد. فإذا أنكر منكرات الشواطئ ومنكرات الأسواق ومنكرات المقابر ومنكرات المساجد وغيرها من المنكرات ما يتعلق منها بالبدع أو بالشهوات وأشباهها، يعني شبهات أو شهوات، كل هذه بإذن الله تؤدي، هذا الإنكار يؤدي ثمرته، فيعرف الناس حقيقة هذا الدين ويتبعوه، ويكون ذلك في ميزان من قال بإنكار هذا المنكر. نعم هذا أحسن. يعني هذا مثال عمل الإنكار المنكر. تعلمون أن قد أنكرنا قبل، ما أقول أنكرت أنا الطهور، لكن قرأت هنا يعني كيف ينشر في الصحف السعودية عن الزيارة، يعني أول سياحة في الهند، فكان مكتوب فيها الهند ما ستجده هنا لن يضاهيه أي مكان في العالم، وبتكلفة أقل مما تتخيل، شاهد العديد من النطب والتمثيل. غيروا فأصبحت شاهد العديد من المتاحف والآثار. صحيح أنها شغلة واحدة، لكن على الأقل لا تكون دعوة صريحة إلى الشرك. وإن هذا تاج المحل الذي مصور هنا هو ضريح، ضريح وليس مجرد أثر معماري، وإنما هو ضريح من الأضرحة التي تدلكم على سبب مهم يجب أن نذكره دائما. لماذا يسلط الله على هذه الأمة؟ المسلمون حكموا الهند 8 قرون، 800 عام حكموا الهند. لكن كيف كان حكمهم؟ أولا لم يقوموا بالدعوة إلى الله، كانوا أقلية وحكموا الأكثرية من عباد الأبقار، وظلوا يعبدون الأبقار والمسلمون مشغولون. مشغولون بماذا؟ هذه النقطة الثانية، كانوا مشغولين ببناء الأضرحة، مشغولين بالطرق، بالغناء، باقتلاء الديلة والحيوانات العجيبة والجواهر واليراقيط والترف وإلى آخر ذلك. فلما جاء الإنجليز المجرمون الذين ما دخلوا بلدا إلا وزرعوا فيه الفتنة والفساد، يبقى حتى بعد خروجهم بقرون، جاءوا فقضوا على الحكومات الإسلامية وألغوا الشريعة الإسلامية بالكامل، وجعلوا المسلمين عبيدا للهندوس، وجعلوا الهندوس عبيدا لهم. يعني صورة مخزية مذلة. الإنجليز على دخلهم المعروف وشحهم، الرجل الإنجليزي كان ينطقي ويركب ويضع رجليه هكذا على أساس الهندي ويركب حتى ينقله من مكان إلى مكان، حتى لا يدفع ثمن أجرة العربية وغيره. يعني يعاملونه معاملة العبيد، ومع ذلك فما رضوا أن يعاملوا المسلمين إلا معاملة عبيد العبيد، وطلبوهم كل الحقوق. حتى لما رأوا أن المسلمين يتحركون للجهاد، وأن أولئك الهود لا يعرفون شيئا عن الجهاد غير المسلمين يعني، ابتدعوا الدين القادياني وأرسلوا رسولهم أوحوا إليه أحمد القادياني بأن يأتي بهذا الدين الباطل, هو أن الإسلام لا جهاد فيه وأن الحكومة الإنجليزية نعمة إلى الله أرسلها للمسلمين, عليهم أن يحمدوا الله على النعمة ويتبعوا هذه الحكومة ولا يفكروا في جهادها كما ادعى هذا الخبيث وغير ذلك من الكفريات التي جاء بها. المهم أن إن كان ممكن تبارته واضحة وعلينا أن نجتهد فيها, ويعني نعم نرضى بالقليل أول الأمر لأنه على قدر جهدنا في الإنكار, بل اجتهدنا أكثر حققنا مصالح أكثر. ألخص من ناحية الكتب, يوجد كتاب يسمى رجع القبوريين الشيخ حمد بن ناصر بن معمر في مكتبة العلم, تحتاج إلى قداعة كمية كبيرة منه, وكتاب كنت قبوريا توزعه الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية. نعم موجود قصة وفيها بعض الملاحظات لو عدلت في الحقيقة قبل أن يعني كان أولى. هذه نعم يعني بلغ بنا يعني الخواء من جهتين في الحقيقة, الخواء من جهة العقيدة والإيمان, وهذا مع الأسف هو أساس كل ما ينزل بنا من المصائب, وأيضا الخواء من جهة العقل والمنطق. يعني الغربيون ما عندهم إيمان ولا عقيدة صحيحة تهديا, لكن يفكرون وغيرهم العاقل يفكر هل هذا العمل فيه مصلحة أو فيه خير أو لا. نحن وجدنا يعني وجدونا أمة عندها مال تستخدمه كثيرا, تستخدم المال كثيرا يكثر, ولكنها لا تستخدم عقولها كثيرا, فقالوا لابد أن يأتون بأنواع من المنحكات. من ذلك هذه الطريقة التي يسمونها ويسليدي, التي الطريقة الجديدة التي يقولوا للتخطيط العائلي بشكل طبيعي, يعني الواحد يقدر يخطط كم يريد من البنات وكم يريد من البيت, وجود الصدريات ووسيلة كذا